ما رأي سماحتكم لو خصص مغسلين الرجال والنساء، حيث أن البعض لا يجد من يغسل ميته إلا بعد المشقة وبكرة بائضة، لا سيما المرأة، فقد غسلت امرأة في الأسبوع الماضي ب 600 ريال. أنا نسأل الأهل الآن نسأل في هذا إن شاء الله، نسأل في رجال مغسلين ومغسلات في أماكن معروفة، نسأل عن هذا إن شاء الله، نسأل إن شاء الله موجود مع أمامكم في المدينة ومع أمامكم مريح. في رجال مغسلين ورجال مغسلين هذا الحق ينبغي هذا من الخير والخير والنعم.